بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على

وإن لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا